نوجزها لحضراتكم في دقائق معدودات، ثم نتوقف فيها سريعا مع بعض الدروس والعبر من هذه القصة. كان في إحدى الأمم ملك ذو شأن، وكان له ساحر، وكان يستعين بهذا الساحر على خداع الناس وتسخير الناس وتعبيد الناس له. وهذا دأب الملوك والطغاة في كل زمان وفي كل مكان. وكان هذا الملك يغدق على ذلك الساحر الكثير والكثير من النعم والعطايا، حتى بلغ هذا الساحر مكانه أنه يدين بالولاء الكامل والطاعة العمياء لذلك الملك، حتى إذا بلغ الساحر من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه، ذهب إلى الملك يطلب منه أن يخصص له فتى غلاما ذكيا يعلمه السحر ويكون سندا وعونا للملك بعد وفاة الساحر. فانتخب الملك غلاما فطنا فهما ذكيا، ودفع به إلى الساحر ليعلمه فنون السحر وخباياه وحيله وخدعه. وكان ذلك الغلام إذا ذهب إلى الساحر ليتعلم منه السحر كان يمر في طريقه على صومعة فيها راهب، وكان ذلك الراهب على الدين الحق يعبد الله، ابتعد بنفسه عن الفتنة. فدخل هذا الغلام إلى صومعة الراهب فوجده قائما يصلي في المحراب يتعبد إلى رب العالمين، يقف بين يديه يركع ويسجد ويسبح ويحمد. فتحركت الفطرة النقية التي داخل الغلام التي فطر الله الناس عليها، تحركت فطرته إلى ما يفعله هذا الراهب، فرأى منه ما رأى وسمع منه ما سمع، فأعجبه ما يدعو إليه ذلك الراهب. فإذا انتهى من درسه مع الراهب ذهب إلى الساحر، ثم يرجع إلى أهله. وكان ذلك الدرس مع الراهب يستغرق بعض الوقت، فإذا ذهب إلى الساحر تأخر فضربه، وإذا رجع إلى أهله تأخر فضربوه. فاشتكى الغلام إلى ذلك الراهب ما يحدث له. انظر كيف أن أهل الحق في كل زمان وفي كل مكان عندما يطلبون الحق يعاقبون ويزجرون ويحبسون. فقاله الراهب: إذا ذهبت إلى الساحر فقل أخرني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلك فقل أخرني الساحر. حتى كان ذات يوم والغلام في طريقه عائد إلى أهله وإذا بدابة عظيمة، وحش كاسر يعترض طريق الناس، ولا أحد يستطيع المرور بسببها، والكل جزع ويكاد تكاد قلوب الناس أن تنخلع من عظم هذه الدابة ومن شراستها. فأقبل عليها الطفل الغلام وقال: الآن أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أأمر الراهب أم أمر الساحر؟ فتناول بيده حجرا ثم توجه إلى الدابة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاصرف أذى هذه عن الناس. ثم ألقى عليها الحجر فماتت، ومر الناس في سلام. فعلم الناس أن هذا الغلام له شأن عظيم، فذهب إلى الراهب فقص عليه ما كان، فقال: يا بني، أنت اليوم أفضل مني، وسيكون لك شأن عظيم، فإذا غلبوا عليك وقهروك فلا تدل عليه. وأصبح لهذا الغلام كرامات. كان الناس يذهبون إليه مرضى فيقرأ عليهم بسم الله الأعظم فيشفون، وكان قبل أن يشفيهم يعرض عليهم الإيمان، فإذا آمنوا بالله ووحدوه وعبدوه شفاهم بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى ذاع صيت الغلام ووصل إلى أحد جلساء الملك، وكان رجل كفيف، فذهب إلى الغلام وقال: يا بني، هل لك أن تشفيني وترد إلي بصري؟ فقال الغلام: إني لا أشفي، ولكن الذي يشفي هو الله. فقال: ومن الله؟ قال: ربي وربك الله. فقال: لك رب غير الملك؟ قال: نعم، هو الذي يحيي ويميت، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو القادر على شفائك، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن الرجل فدعا له الغلام فشفاه الله. فلما ذهب هذا الرجل إلى الملك في مجلسه المعتاد، اكتشف الملك أنه قد رد إليه بصره، فقال له: من شفاك؟ فقال: شفاني الله. قال: ومن الله؟ أنا؟ قال: بل الله هو ربي وربك. فأخذه وعذبه وجاء بالمنشار فوضعه في مفرق رأسه ونشر جسده حتى وقع شقاه، وقبل أن يموت عذبوه فدلهم على الغلام. فجاءوا بالغلام وعذبوه حتى دل على الراهب، فجاءوا بالراهب وفعلوا فيه مثلما فعلوا مع الرجل الأول، جاءوا بالمنشار ووضعوه في مفرق رأسه ثم شقوه حتى وقع شقاه على الأرض منفصلين. ثم جاءوا بالغلام فقاله الملك: يا بني، لقد بلغت من السحر مرتبة عظيمة، لقد بلغت من السحر مرتبة عظيمة، حتى أنك تشفي الأكمه والأبرص والأعمى. فقال: أنا لا أشفي، ولكن الذي يشفي هو الله. قال: ومن الله؟ أهو أنا؟ قال: بل الله ربي وربك وحده لا شريك له. فأمره الملك أن يعود إلى دينه، فامتنع الغلام، فأمر بالغلام، فذهبوا به إلى جبل بعيد مرتفع ليلقوه من فوقه. فلما بلغ الجنود قمة الجبل وأوشكوا على إلقاء الغلام من فوق الجبل، دعا الغلام ربه فقال: اللهم أكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل وتزلزل، فوقع الجنود وماتوا جميعا، ورجع الغلام إلى الملك يسير في سلام. فقال: أين أصحابك؟ أين ذهب الجنود الذين كانوا سيلقونك من فوق الجبل؟ فقال الغلام: لقد كفانيهم الله بما شاء. فأمر الملك جنودا آخرين فأخذوا الغلام في مركب إلى أعماق من البحار وأمواج ليلقوا فيها الغلام. فلما بلغوا مرادهم وبلغوا أمواج البحار العاتية العالية، دعا الغلام ربه: اللهم اكفنيهم بما شئت. فعات الأمواج واضطرب البحر وهاج وماج، فسقط الجنود جميعا فاغرقوا وماتوا، وعاد الغلام يسير على رجليه إلى الملك. فسأله: أين أصحابك؟ قال: لقد كفانيهم الله بما شاء. فأسقط في يد الملك. فقال الغلام: أيها الملك، إنك لن تقدر علي إلا أن تفعل ما آمرك به. فقال: وماذا أفعل؟ قال: أن تجمع الناس جميعاً في صعيد واحد، وتأخذ سهماً من كنانته هذه وتضعها في كبد القوس، ثم توجهها نحوي وتقول: بسم الله رب هذا الغلام. فإنك إن فعلت هذا قتلتني واسترحت مني. ففعل الملك ما قال الغلام. الملك كان في محنة عظيمة، الناس جميعاً كفروا به وسجدوا ووحدوا بالله الواحد القهار، وخاف على ملكه من الضياع، ويرى أن هذا الغلام هو معضلته ومشكلته ويجب أن يتخلص منه بأي طريقة، حتى ولو بالكيفية التي حكاها ذلك الغلام. ففعل ما قال، جمع الناس جميعاً في صعيد واحد، وأوثق الطفل إلى عمود، وأحكم وثاقه، ثم أخذ سهماً من كنانة ذلك الغلام ووضعها في كبد القوس ووجهها نحوه، ثم قال بصوت يسمعه الجميع: بسم الله رب هذا الغلام. فأطلق عليه الرمح فسقط في فوقع في خده، فوضع الطفل فوضع الغلام يده على خده ثم مات. وحينها اكتشف الناس أن أمر هذا الغلام وأنه على الحق، وأن دينه هو الدين الحق، فصارعوا جماعات جماعات في الدخول في دين الله، ونبذوا عبادة الملك، فقالوا للملك: لقد وقعت فيما كنت تحذر، كنت تريد أن تقضي على الفتنة بقتل الغلام، وإذا بقتل الغلام يتحول إلى نار توشك أن تقضي عليك، وقد بلغ الغلام دعوته بموته. فماذا فعل الملك؟ أمر جنوده أن يخدوا الأخاديد على مشارف الطرقات، والأخدود هو شق عظيم في الأرض، ثم جعلوا فيه نيرانا ملتهبة، نيران عظيمة، وكلما مر عليهم أحد يخيرونه: أترجع إلى دين الملك أم تلقى في هذا الأخدود وفي ذلك السعير؟ فكان الناس يسارعون إلى القذف في النيران، لأنهم علموا أن هذا هو الدين الحق، وأنهم لو عادوا إلى عباد الملك فإنهم سوف يدخلون نيران الآخرة خالدين فيها أبدا. فأقبلت امرأة تحمل غلاما طفلا رضيعا على يديها، فأرادت أن تقع في النار، فتحرك قلبها ورق لطفلها فتراجعت، فأنطق الله الغلام وقال: يا أماه، إن هذه هي آخر نار تدخلينها، فإذا دخلتيها كان ما وراءها الجنة والنعيم المقيم. فألقت المرأة بنفسها في النار. أيها الأحبة الكرام، الأخدود وقصة أصحاب الأخدود ذكرها العلماء، واختلفوا أين موضع ذلك الأخدود. منهم من قال أنها كانت في اليمن في قبيلة تدعى نجران، ومنهم من قال أنها كانت في العراق، ومنهم من قال أنها كانت في الشام، ومنهم من قال أنها كانت في القسطنطينية، ومنهم من قال أنها كانت في جزيرة العرب، ومنهم من قال أنها كانت في الحبشة. هذه روايات مختلفة للعلماء وأقوال متعددة. والحق الذي ندين الله به، وهذا هو الدرس الأول من هذه القصة، أن الأخدود ظاهرة عالمية وطريقة يتبعها كل الطغاة في كل العصور في كل زمان وفي كل مكان، ليرهبوا به أهل الحق. الأخدود في كل زمان وفي كل مكان يستخدمه الطغاة والمشركون ليصدوا الناس عن سبيل الله. أول درس نعلمه من هذه القصة أن الصراع بين الحق والباطل قائم منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة، منذ اختلف ابن آدم وقتل أحدهما الآخر، قتل أحدهما الآخر ثم حفر له قبرا ففاواه. القبر هو أخدود، وضع فيه ابن آدم الظالم جريمته وأراد أن يخفيها، وهؤلاء حفروا الأخاديد في الأرض وأرادوا أن يحرقوا فيها أهل الحق، ولا تزال الأخاديد تحفر إلى يومنا هذا في البوسنة والهرسك. سراييفو عندما قاتل مجرمو الصرب المسلمين هناك حفروا لهم قبوراً جماعية في الأرض، أخدود، ووضعوا فيه جثث المسلمين، ولا يزال هذا الأمر يحدث الآن في عديد من البلدان. الأمر الثاني أن في صراع الحق مع الباطل دائما ما يكون الباطل ذو قوة وذو شأن وذو طغيان، ويستلزم هذا أن يقع في أهل الحق الكثير من الشهداء. الأمر الثاني أن دائما أهل الحق يتخفون ويستترون بدعوتهم. انظر إلى الراهب ماذا كان يفعل؟ كان يعيش في صومعته معتزل، فر بدينه. ومن علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول مال المسلم إلى غنم يلتمس به شعث الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. وظل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يدعو الله سرا، يدعو إلى الله سرا، وظل 13 عاما يعذب أصحابه ويرهبون ويصدون عن الحق، بل ظل المشركون يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وسنوات. ومن دروس هذه القصة أيضا أن الحرب بين الحق والباطل سجال، يوم لك ويوم عليك. فهذا الملك يوما قتل فيه الراهب فكان نصرا له، ويوما قتل فيه صاحب الملك وكان نصرا له، ويوما قتل فيه الغلام فكانت هزيمة له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلنا مع دروس من قصة أصحاب الأخدود، ومن هذه الدروس أيضا أن الحق مهما كان موقفه ضعيفاً فإنه الأقوى، وأن الباطل لا يجنح إلى السلاح وإلى القوة إلا لضعف موقفه وجزعه وهلعه، وأن الحق مهما صغر ومهما قل ومهما كان مستضعفاً فإنه لا يهرب ولا يفر من المواجهة. تخيل الغلام بعدما أرسل الملك جنوده مرتين ليلقوه من فوق الجبل مرة ويلقونه في أمواج البحار العاتية مرة أخرى، ويموت الجنود ويصبح الطفل طليقا حرا، كان بإمكان ذلك الغلام أن يذهب ويفر ويقول الحمد لله لقد أنجاني رب العالمين سبحانه وتعالى بقدرته من بطش هؤلاء، الآن أنجو بحياتي وبنفسي بعيدا عنهم. كان ممكن يعمل كده؟ كان ممكن، ولكن هو لا يبحث عن حياته، هو صاحب قضية، هو صاحب عقيدة، ونظر نفسه وحياته وروحه ودمه في سبيل هذه العقيدة، فلم يهرب ولم يخف ولم يجبن، ورجع إلى الملك صاحب الجيش وصاحب السجون وصاحب الأغلال وصاحب الأموال وصاحب الصحراء ذهب الغلام بمفرده إلى الملك، ولكن من كان معه الله فماذا خسر؟ ومن خسر الله فماذا ربح؟ ذهب الغلام ومعه حول الله وقوته ليواجه ذلك الطاغية. الحق لا يفر، الحق لا يجبن. درس آخر من دروس هذه القصة العظيمة: كم واحد، من صاحب الدعوة؟ أليس هو الراهب الذي علم الغلام الإيمان والدين؟ ومن كان أقوى رجل في هذه المجموعة؟ أليس هو صاحب الملك؟ وكم شخص أسلم مع الغلام؟ أليسوا آلافاً؟ بعض العلماء قال إن الذين حركوا في الأخدود 20,000 في ساعة من النهار، 20,000 واحد ألقوا في الأخدود وحركوا في النيران. طيب، على يد من كان النصر؟ على يد غلام، ليس على يد الراهب وليس على يد جليس الملك، وليس مع الكثرة الكاثرة والألوف الذين أسلموا. غلام شاب أضعف القوم وأصغرهم وأقلهم عادا وجسدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف يقول: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. دبور يعني الريح العظيمة. نصرت بالصبا أي بالشباب. النبي يقول: نصرت بالشباب. الشباب هم الذين كانوا يحملون الدعوة على أيديهم وأكتافهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للجهاد، كان يذهب إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكانوا أحداثاً صغار السن، 15-16 سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم لصغر سنهم. وعندما أراد أن يرهب الروم جعل على الجيش قائداً هو أصغرهم، أسامة بن زيد بن حارثة، الذي بلغ من العمر في ذلك الوقت 17 عاماً. الحق يعلو على يد الشباب. الدرس الآخر من دروس هذه القصة أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن أهل الباطل جعلوا الأخاديد وأضرموا فيها النيران لصد أهل الحق عن الحق، فماذا قال الله لهم؟ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب ما جهنم فيها حريق، ولكن جهنم هي الأخدود الأعظم، فخد بخد وحرق بحرق. الدرس الأخير من هذه القصة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى وعد الناس، حتى الطغاة، حتى الذين يقتلون أولياءه بالتوبة، الذين يقتلون أولياءه، الله سبحانه وتعالى وعد الملك ووعد الجنود الذين قتلوا أصحاب الأخدود بالمغفرة إذا هم تابوا. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم قوِّ عزمهم وسدد رميهم وثبِّت الأرض من تحت أقدامهم، واجعل كيد أعدائهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين ما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد أمناً أمانة، سلماً سلامة، سخاءً رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.